أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله. من أكتر الحاجات اللي بيحتاجها الإنسان في رحلة الدنيا، الرحلة القصيرة اللي بنعيشها هنا على الأرض عشان يوصل إلى اليقين، هو العقل. العقل من أهم أدوات الإنسان، وربنا دايماً بيقول لنا أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. فالإنسان الباحث عن الحقيقة اللي بيبقى صادق في إنه يوصل للحقيقة لازم يستخدم عقله، ولازم يخلي باله إنه عقله ما يتغطاش بأي شهوة أو هوى أو حاجة تبوظ الفهم بتاعه، فبيحاول يستخدم العقل ويستخدمه مجردا. وإحنا اتفقنا إن التساؤل نفسه، إن الإنسان يسأل سؤال، دي حاجة طبيعية، بالذات لو السؤال بيجي لك تلقائيا، يعني تكاد تكون ما فكرتش فيه. في أسئلة بتيجي في ذهن الواحد بمجرد ما يبص على حاجة، شوف حاجة مخلوقة حلوة قوي، مثلا الحصان دابة كده من الدواب، وحاسس انه متسخر لي اقدر اركبه وبيسمع كلامي. طبيعي ان نسال، هو في خالق عمله واراد انه هو يبقى متسخر لي؟ طبيعي جدا ان نسال الاسئله دي. في اسئله بتيجي للانسان تلقائيا، فالتساؤل مش عيب، التساؤل مش حاجه وحشه. لما سيدنا ابراهيم عليه السلام المؤمن بربنا واللي بيكلم ربنا وربنا بيرد عليه، فاكيد مؤمن، فيقول ربي ارني كيف تحيي الموتى، فربنا يقول له قال اولم تؤمن، مش مصدق الحكاية دي؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن برضو بسأل. لما الملائكة تسأل ربنا سبحانه وتعالى، هم يدركون جيدا ان هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا سؤاله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عشان كده في كتاب اسمه حتى الملائكة يسألون، مؤلف عايز يشجع الناس وهو متعلم في الدين يعني على السؤال، انه مش عيب تسأل. ده الملاك اللي ما عندوش حرية الاختيار وما عندوش اي تشكك، ما بيجيلوش اي حاجة تشتبه عليه او حد من ثقافة اخرى يقول له ما فيش اله استغفر الله العظيم فيخاف، ما فيش الكلام ده خالص، ده في حضرة الله وبيسأله. عادي انه الانسان يسأل، ربنا خلق للانسان عقل علشان يسأل. الانسان ينظر الى ما حوله ويتعجب ويتحير من كثرة الكون والجمال والقبح والخير والشر والزمان وكل هذه الأسرار، ويريد أن يكون له شرح، فهم، حل لهذا اللغز. والفيلسوف سقراط كان يقول في أول تاريخ الفلسفة، الحياة التي ليست مدروسة ومفهومة لا تساوي شيئا. فالإنسان إذا لم يكن له شرح أو فهم لمشكلة الحياة لا يكون له سعادة في, في, في داخل نفسه أبدا. اللي بيقرأ التاريخ كويس يلاقي أنه قليل جدا من الفلاسفة وعلماء التجربة وغيرهم اللي جعلوا شغلهم الشاغل أن هم يحاولوا يثبتوا أنه ما فيش إله وأنه الكون ملوش خالق. وده الأسباب كتيرة، يمكن من أهمها إن اللي عايز يقول مفيش إله خلق الكون محتاج الأول يوفر بديل شافي كامل مقنع بيفسر بيه كل حاجة في الكون، من أول الكون جه منين، إيه اللي موجود قبل المادة قبل الزمان قبل المكان، إلى وجود الحياة، الحياة نفسها جت منين، إلى وجود جوه الحياة حاجة مبهرة جدا اسمها الـ DNA الحامض النووي والريبليكيشن، الحاجة اللي بتكرر نفسها وتصنع من نفسها reproduction والحاجات دي كلها. وعشان كده فعلا مفيش فيلسوف او مفكر او عالم تجربة scientist يعني عاقل بجد حاول يقول انا اثبت انه مفيش اله. الحاجة الغريبة انه طلع مؤخرا بقى موضة جديدة كده اسمها new atheism، الملحدون الجدد. هم اربعة مشهورين جدا، ريتشارد دوكنز، سام هاريس، دان دينات، وكريستوفر هيتشنز. وكريستوفر هيتشنز مات من سنة، كان موجود لحد قريب جدا، وده كان اكترهم كاريزما، جبار في طريقه كلامه. هو بقى كان بريتش، بريطاني، بريطانيين بيفخروا باللغه اكتر في اتقانها، وبيسخروا من ولاد عمهم الامريكان اللي بيعتبروهم دمروا اللغه. فكريستوفر كان he used to articulate، يعني يطلع يقول كده I know there is no God، ومش يقعد يعمل شغل كده. كان ظاهره على فكره كريستوفر هيتشنز. المهم ده اللي هو صاحب كتاب استغفر الله من العنوان طبعا God is not great، الاله مش عظيم. وفعلا نص الكتاب اخطاء بتتعمل باسم الدين. تمسك الكتاب بتاعه الفصول المختلفه تلاقي فصل مثلا هل الدين بجد بيغير اخلاق الناس، والفصل كله نماذج سلبيه في الاخلاق بتتعمل من متدينين ملوش اي علاقه بالدين، افعال متدينين خاطئه. فصل تاني مثلا عند كريستوفر هيتشنز The resistance of the rational، مقاومه العقلاني، مقاومه العقل، هو معتبر الدين مقاومه للعقل. زميله وصديقه المشهور جدا ريتشارد دوكنز عمل برنامج تلفزيوني بقى ده داعيه بجد، وكل حلقه ماسك حاجه متخلفه بتتعمل باسم دين مش اي علاقه بالاديان اصلا، من كل الاديان في العالم، فعلا ما انزل الله بها من سلطان والناس متمسكه بيها. فالمضحك المبكي انه الحاجات دي اللي بتستخدم كرصاص يطلق على المتدينين، كل الحجج دي حاجات احنا نفسنا بننفر منها. الظاهرة الجديدة دي، الالحاد الجديد او الملحدون الجدد دي اللي غريبة جدا، لانه الناس دي متطرفين في الحادهم، بيحاولوا يثبتوا انه مفيش اله في حين انه مفيش اثبات، مصدقينها جدا، اعتقادهم بجد يعتقدون ويجزمون انه مفيش اله. وعلى الرغم من كده لما بيحصل نقاش حقيقي معاهم سواء وجها لوجه او انت بتقرا الكتب تبتدي تحللها بجد، تلاقي استنى بس انت تسرعت، دي قفزه، انت هنا قفزت قفزه مش مبرره في المنطق، مين قالك ان انت المنطق بيدل الى اخره، وتكتشف ان هم متطرفين وان هم في الحقيقه في رد فعل سلبيه من افعال الدين الغلط. حتى في مؤلف فيلسوف اسمه جون هوت، فهو بيتكلم عن الظاهرة بتاعت الإلحاد الجديد ده، فكاتب كتاب اسمه God and the New Atheism، الإله والإلحاد الجديد. ففي وسط الكلام في الكتاب يعني بيقول لهم يا جماعة عنديش مشكلة ان انتوا توصلوا للقناعات دي، في مشكلة في المنطق هنا وهنا وهنا، وهبقى اضرب امثلة، لكن في الاخر بيقول حتة خطيرة جدا، بيقول فين البلطجة في الإلحاد اللي كانت عند نيتشه، فين البلطجة في الإلحاد اللي كانت عند فلاسفة تانيين. هو مستغربهم في ايه؟ مستغربهم في ان هم بيقولوا في حاجة اسمها صح وغلط من غير وجود الاله. فهو بينتقدهم بيقول على فكرة زي ما نيتشه قال انت لو شلت ربنا من المعادلة، وقلنا الكلام ده في 2007 في الطريق الصح، لو شلت ربنا من المعادلة مش هيبقى في حدود. الالحاد هو الايمان بما هو مادي على حساب ما هو روحي، الا تعتقد فيما هو غيب، مش شايفه قدامي يبقى مش موجود، أكلمك عن ربنا مفيش ربنا لأني ما شفتوش. ولكن الملاحظ أن البديل الإلحادي طول التاريخ يفشل لا يستقر. نجد أن في القرن العشرين مثلا التيارات الشيوعية، وهي أكثر التيارات التي برزت باسم الإلحاد ورفض التدين، صار مآلها دائما إلى الفشل. ونلاحظ أن نسبة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى في هذا الزمان حسب جميع الإحصائيات أكثر من النسبة التي وجدناها في أول القرن العشرين مثلا، وهذا واقع لأن الناس فقدوا الثقة بالنظريات الفوضوية أو الوطنية المتطرفة أو الشيوعية والاشتراكية، النظريات التي بنيت جميعا على عدم المبالاة بالدين أو على رفض الدين. فبتلاقي في الآخر أن الحجج نفسها واهية، مغالطات في المنطق، حاجات مش منطقية. مثلا ريتشارد دوكنز دايما متعلق بالحتة دي، طب أوكي أنا معاكو في إله، مين خلق الإله؟ يا سلام، هي دي كده انت خلصت الموضوع كله، انا خلصتها كده بجد والله. طب اولا دي ما حلتش اي حاجه، انت ما دام اقريت في اله مين خلق الاله، طب انت رد على السؤال ده، ما بتكملش، انت ما حسمتش القضيه بالسؤال الغريب ده. دي اول مشكله. تاني مشكله زي ما احد الفلاسفه اشار، قال لك السؤال ده غلط، انك تروح لواحد وتقول له انت بعت عربيتك وانت ما تعرفش اصلا ان هو عنده عربيه ولا لا. السؤال الصح الاول هل عندك عربيه او لا، لو قالك لا السؤال التاني باظ، ما ينفعش تقول له هل بعت عربيتك، بيسموه مغالطه السؤال المركب. في سؤالين لازم يتفكوا الأول. السؤال بتاع من خلق الله سؤال مركب غلط. السؤال اللي قبله هل ربنا خلق؟ لو الإجابة آه طب مين خلق الله؟ لو الإجابة لا، مفهومنا عن الإله أنه لم يلد ولم يولد، مفهومنا عن الإله أنه ملوش بداية ولا نهاية، إذن مفيش سؤال اسمه من خلق الله. حاجة بكل بساطة مغالطة منطقية، اللي عقله مش متدرب على الحاجات دي وبينفتح على حضارات أخرى بيستخدموا الأسئلة دي في الإعلام، وقال يعني هم حسموا القضية يفتن. الكلام في العقيدة ده واجب علينا كلنا. بالنسبة للأدلة والبراهين والحجة لوجود الإله والكلام ده فمليان. الفلاسفة هروا الكلام ده، قتلوا الكلام ده بحثا، ردود على كل شبهة بتثار، واللي عايز يلاقي حجة تمشيه في إلحاده هيلاقي، واللي عايز يلاقي حجة تثبت له إيمانه هيلاقي. بالعكس ده حتى من أكبر أئمة الإلحاد في هذا الزمان كان اسمه أنتوني فلو، راجل إنجليزي من هنا في إنجلترا. أنتوني فلو ده كتب في 1950 بحث خطير اسمه Theology and Falsification، عن علم اللاهوت او علم الاديان يعني والتكذيب، وهل اصلا الاديان حاجة منطقية ولا لا، وفتح باب يصعب شرحه دلوقتي بسببه ناس كتيرة الحدت، وناس كتيرة بدأت تكتب هي كمان عن الالحاد، وخرج الالحاد من الصندوق اكتر. لكن الراجل ده منصف، جه في اخر عمره قال انا قعدت اتأمل الدي ان ايه والحامض النووي والكلام ده، يعني الطريقة اللي ربنا بيخلق بيها الكون هو تأملها، قالك في اله. انا اسف يعني مع احترامي لكل اللي حبوني عشان فكرتي الإلحادية، انا بمشي مع الأدلة اينما تأخذني. حتى عنده فصل في الكتاب ده، كتاب سماه There is a God، هناك إله، وخلاهم حتى يرسموا الغطاء بتاعه في احدى الطبعات مكتوب لا إله، اللي هو الفكر الإلحادي الكفره There is no God، ومشطوبة no اي هناك إله، بيقر There is a God. قد كده منصف، وعنده بقى فصول كتيرة من ضمنها بقى الفصل انه ازاي انا الحدت where the evidence leads، انا بمشي مع الادلة اينما تأخذني الادلة، انا ورا الدليل، انا مش فارقة معايا الحق ايه والباطل ايه، انا مع الحق. ده التجرد الحق اللي كنا بنقول عليه. لكن فينا درس مستفاد خطير، أنتوني فلو ما دخلش اي دين، امن بالاله ووقف، يسموها ديزم احد معاني الفكرة دي. فلما يسأل كتير قوي بيتكلم برضو عن أفعال خاطئة باسم الدين، وأفعال برضو أو أفكار لا عقلانية بتحسسه ده مش من الإله، ده الإله اللي أنا مؤمن بيه ده ما يبعتش الحاجات دي، برضو نفر من الدين يعني رجع من الإلحاد ووقف. حتى الملحد اللي حاول يرجع معرفش يدخل البيت، دي نقطة خطيرة جدا. طبعا حسابه بينه وبين ربه، ده مش شأني، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. الدرس المستفاد التاني إنه في أدلة، في ردود، في براهين، في حجة واضحة. اللي بيدور على ردود على وجود الإله والتساؤلات اللي ممكن تكون جات له أو كده، ده ما فيش مشكلة خالص. وشوف ربك لما في آية واحدة يحسم القضية دي كلها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأول مرة أخد بالي وإحنا بنتكلم في رحلة اليقين إنه بقية الآية بل لا يوقنون. سبحان الله اللي خلقنا علشان نصل الى اليقين. هو معرفش، هو انا حاسس بيه كده في الاول يعني عمري ما كنتش حاسس بيه، وانا حاسس بربنا كده على طول من اصلا. ممكن تكون مش كل الناس كده، ممكن اكون انا محظوظ لسبب ما، بس يعني انا بذاتش موجود في الحكايه دي، انا حاسس بيه على طول حتى لما ما اسمعش الكلام يعني ولا حاجه، بقول حاسس بيه. دي فترة احنا المكنة اتخلقت كده يعني، هذا هذه الآلة او هذه الوحدة او هذا المخلوق خلق وبداخله زي ما كده حاجة تشتري جهاز مشحون الربع كده، فالربع المشحون ده بيقدر يقومه ويشغل ويظبط الساعة والحاجات دي. فاحنا الربع ده بيؤمن عندنا قدرا من المفاهيم، منها اولها حب للخالق، لصانع هذه الوحدة اللي مبتكرها المبدعها موجود طبيعي في الشحن الصغير اللي بتحط من الأول. يعني معنى لا إله إلا الله هو أن نجد وراء هذه الكثرة وحدة، وأن نجد وراء هذه الألغاز حل، وأن نجد وراء هذا الحس معنى، وأن وراء هذه الظواهر كلها مبدأ خلاق وباقي. فالمتجرد للحق اللي عايز الحقيقة مهما كانت زي أنتوني فلو بيوصل إلى أنه في إله خالق هذا الكون، وهو بيقول كده في الكتاب بتاعه: أنا مؤمن بربنا ليه؟ باختصار، حط النقطتين فوق بعض، لأن أنا شايف أنه ساينس، العلم التجريبي، بيدل على الورلد بيكتشر دي، بيدل على المنظور ده، بيوصل للفهم ده. إزاي لازم يبقى فيه انتليجنس، لو جاز اللفظ نقول عقل أكبر، ولله المثل الأعلى، هو اللي دبر الكون، الإله الخالق البارئ المصور البديع سبحانه وتعالى بدأ يدرك الحكاية دي بعد سنوات طويلة من الإلحاد، ومن إنه بقى رمز كبير للإلحاد، لكن شوف صدقه ما فرقش معاه، وكتب كده في كتابه الأخير اللي كتبه قبل ما يموت، مات من حوالي سنتين تقريبا: There is a God، هناك إله.